تلتكن ها يا رسول الله لا بقى لا ده وكتر وده بعدين اجي في الاخر يكون الحش هو يسجل طريقة بالقصة عالية الحمد لله. طيب في مشاكل بنتكلم عن مشاكل المقرر ما ندرسه يعني المشاكل معايا يعني انا كنت فاكر ان مفيش مشاكل طلع في مشاكل. لا المشاكل طبعا موجوده ايه قول كده يعني المشكله مش في المقرر قد ما هي المشكله في خلفيه الطالب نفسه بمعنى يعني مثلا انا كنت بتكلم مع بعض الاساتذه ان المفروض في تطوير في مناهج المعهد علشان خاطر في ناس كتيره جدا غير متخصصه ولا علاقه لها بالقرار. الامر منها يعكس يعني في رايي انا الشخصي ان يعني حتى يعني يتفاعل الطالب مع المنهج مع التراث العلمي ومع منهجيه تحقيق التراث العلمي لابد ان يكون عنده خلفيه علميه ولو خلفيه ثقافيه على الا تكون سطحيه طبعا. فدي مشكله طبعا الطلب اساسي. حد تاني كده كلكم بقى على كده الباقي مرتاحين؟ يعني ثلاثة بس اللي عندهم مشاكل؟ لو كانوا دول بس يبقى بالسلامة يروحوا. لا المشاكل كلها نعم المشاكل كلها قالوها ولا تقول يعني بيقول انه متفق على المشاكل التي ذكرت يعني هم ذكروا المشاكل العامة للجميع يعني. انا اتكلمت ان تحقيق التراث العلمي له خصوصيات وشيء طبيعي انه ما دام له خصوصيات يبقى له مشكلات. ما دام احنا طالعين كده في خط لوحدنا يبقى لازم يقابلنا حاجات مش متوقعينها. النقطة الثانية انه يعني تدريسي في الجامعة وكده أنا دايما أعيب على نظام التعليم بتاعنا إن هو كتاب ونذاكره ونحفظه وبنتعامل معه بطرق مختلفة. المرحلة الإعدادية وثانوي كلنا نمسك الكتاب المقرر إذا اتزنقت زي الأخ كده ما بيقول أروح شايل نصه مصروش خالص وأقرا في النص التاني يقول لي ما هو هيجيب لي أكيد حتى هنا هتيجي يبقى انا كسبت حاجه وخلاص. انا بسمي التعليم لغايه نهايه الجامعه بالطريقه دي زي طفل بيرضع وكبر ومش عايزين نختمه يعني. ده اللي بيخلص الجامعه بقى المفروض حتى المفروض بقى الحطام ده يتم من ثانوي بعد ثانوي وكتب واحفظ وطريقه يجي في الجامعه يلاقي استاذ ومحاضره وكتب مش كتاب واحد. نتجاوز مرحله الكتاب الواحد والمقرر المقفول كده من هنا الطريقه اللي هي دي. نفتح بقى مختلف كلنا عندنا ثقافات مختلفه يعني لما في معهد اسمه معهد الدراسات البيئيه بياخد من كل التخصصات في جامعه عين شمس ياخد كورس زراعه واداب وبيطلع منه خبير في العلوم البيئيه. كويس؟ هيلاقي حاجات من اللي درسها، هيلاقي حاجات من اللي ما درسهاش. لكن عقله بعد هذه المرحله عقله الناضج الان يستطيع ان يستوعب كل شيء. الكلام في التراث بيرجع عنك جميعا الى مرحله الطفوله العلميه. لان كل اللي بنتكلم فيه ده تكلم فيه أناس يعني مثلنا من ألف سنة كانت لسه الأمور كذا وكذا واتكلموا في حاجات هذه الحاجات هل وقتها يعني كانت عقلياتهم وتفكيرهم وكذا أكبر مننا دلوقتي؟ يعني الهمداني ده ما راحش مدرسة تعلم على أساتذة وتكلم وسمع وكتب. ابن الهيثم كان في مدرسة منارة ولا مدرسة كل الناس بدأوا يتعلموا على أيدي مشايخ وكذا وبدأوا يختار لهم خط. الطريقة بتاعتنا دي وإن كانت من حيث الشكل تبدو هلامية فانا في المقابل لم اطلب منكم شيء. يعني انت في حاجه مريحانا انا وانت نقول الان انت مش مطلوب منك حاجه، وانا قلت ده من اول محاضره، عليك ان تستمع واسمع وانسى، واذا كنت في حاجات ملحه عليك عايز تفتكرها انساها. وانا واثق انه في الامتحان هتلاقي الثلاث ساعات مش مكفيين لك كتاب. يعني دي بقى اللي انت ما تعرفهاش، هتلاقي نفسك قاعد كده عمال تكتب وبعضك يجيب كراسه ثانيه ويجي لي كده. انا عايز ده، انا عايز ازاي نتعلم، ازاي نتكلم عن العلم سواء في التراث او في العصر الحاضر، او عايز العلم ده، كلمة العلم اللي احنا كلنا يعني محتاجينه وكده. انا عايز كلنا لما يجي واحد يسألك عن حاجة تقدر تكتب. انا هحط لك سؤالين ثلاثة، انت هتبقى محتار، ده عايز اكتبه الاول، ده عايز الاول، ده عايز الاول. شيء كويس، انا كده حققت الهدف، انه ناس ما عندهاش خلفيات علمية وبدأت تكتب في العلم. يا سلام، ده اقصى ما اتمنى، وده مبعث فخر، لانه في علماء ما يعرفوش يعملوا اللي انتم بتعملوه. في اساتذه وعلماء، لما اجيب احمد زويل كده واجيب له ورقه الامتحان بتاعتكم ها هياخد صفر. هذا شوف بقى انت ما. عشان كده بقول ده مجال انت ممكن تتميز فيه ما دام تسلحت بحد ادنى من الثقافه وزودت بالالات والادوات اللازمه. وانا دلوقتي اما اقرا في اي شيء استحضرت حديث سريع عشان افهمه، برجع للمعجم اللغوي، برجع للتفاسير، برجع لكذا، مش بيقابلني صعوبات. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا اخي. يعني انت لما تيجي تقرا حتى في الشعر، الناس اللي بيحققوا الشعر ما بيقابلكوا تلاصق، عارف تروح فين؟ تروح في المعجم وتروح للاشعار المناظره، نفس الكلام بيكون. فاحنا لما بنحتاج مثلا لو عايز اخد مخطوطه علميه عارف ايه مصادر الصعوبة اللي فيها. بقت كل مشكلتنا دلوقتي خلال الفصل الدراسي ان احنا نعرف خصوصيات التحقيق لها، خصوصيات. واهم خاصية من هذه الخصوصيات المصطلحات. بلاقي مصطلحات، انا كنت اقرا امس الكتاب اسمه التيفاشي، كتاب اسف المؤلف اسمه التيفاشي، والكتاب اسمه اظهار الافكار في خصائص الاحجار، كتاب في الاحجار الكريمه. نفس الراجل المحقق اللي هو عايش عصره يقول انا تعبت في اسماء قدرت اعرفها وفي اسماء ما قدرتش اعرفها وفيه، لان احنا مع اتساع رقعه الاسلاميه ده تعانقت لغات كثيرة ولغات مختلفة. نبات في الجزيرة العربية ملوش نظير في أرض فارس، ملوش نظير في كذا. فلو واحد جاء من هنا وحينزل همداني ده نفسه اضطر ينزل إلى اليمن عشان يسأل عن حاجات لا يعرفها إلا أهل اليمن، وما قدرش يوصل لأنه دي كانت لغة قديمة شوية أيام، لكن قدر يعرف بعض حاجات في القرى هناك والحاجات، ممكن تعرف بعض الاسماء. دي كلها اجتهادات مشكوره. الكتاب ده حقق ثلاث مرات ولا يزال يحتاج الى تحقيق مرات ثانيه. ايوه طبعا حمد الجاسر. الثالثه الاولانيه خالص بتاعت واحد اسمه كريستوفر تول الاولاني. انا دلوقتي حديثي كده عامل زي الطبيب اللي بيشخص حاله، يعني احنا عندنا مشاكل فأنا بقول لكم ما تخافوش من هذه المشكلات، لكن لا تتأخروا في التعامل معها. ما احنا مشاكل وبيوت وأولاد، احنا في سن كبيرة برضو، ها كل بعد ما شاب وبيوت كتاب بقى اللي بعد ما شاب جايين عايزين تاخدوا البلومة، عايزين تاخدوا القراءة، لازم تتحمل. وانت حتى ايه كده اقول لك خد ادي الدكتور، وبعد كده تطلع تحضر وتشتغل، لازم تتعلم. الشرط الاساسي اتعلم. الحاجة الثانية ان انا ابحث عن الثقافة اللازمة لهذا المجال. انا بقول انه التحقيق العلمي ايسر الف مرة من المجالات الاخرى بقدر ما انت شايفه صح، لانك عمال تتكلم في الحاجات الدينيه وكذا وكذا وبتيجي تدور على مخطوطه تلاقي لها 1000 نسخه زيها وتبقى محتار تختار مين. لا اقول لك تعالى هنا، العبره احنا عندنا هنا بالموضوع وليس بالشخص. ابحث عن الندره في التراث العلمي، وانا عندي امثله عمال اقولها لك تدريجيا، كما في الحكمه ما كانش فيها منها غير نسخه واحده، ما يهمنيش هي ابن الهيثم ولا غير ابن الهيثم. ميزة العلم الحقائق العلمية. الرأي الديني والرأي الفلسفي والرأي التاريخي في نسبة كبيرة من الذاتية، ممكن نختلف عليه ناس كتير جدا، لكن الرأي العلمي الحقائق اللي اكتشفوها الإغريق والمصريين والقدامى لو عدناها دلوقتي تحت نفس الظروف هتديني نفس النتائج. يبقى ادرى عندي مشكلة محلولة، يكفيني نسخة واحدة فقط متقطعة ومعمولة و و و وانا اقدر ارجعها بقى ايه لاصلها السليم. هي دي الشفاء، هو ده التحقيق وهو ده الجهد. ها لا يعني ميزة هذا المجال انه هيبقى جهد متميز، جهد مفيد لك دينيا، بتحيي اشياء مهمه. العلم اللي هو فريضه بقى المطلوب دلوقتي، بنربط الحاضر بالماضي عشان نقطع بكذا ونصحح تاريخ علوم ونعمل ونرد على ناس بيهاجمونا دلوقتي، وفي الف فايده في العلم ده دلوقتي. لغه العلم وفي عصر العلم، انا الاخر كل ما قاعد اقول له قال الله وقال الرسول هو ملوش دعوه، ماله قال الله. لكن لما اقول له ده احنا عملنا وده كان بفضل الاسلام، واحنا عملنا وده كان بفضل التعاليم وبفضل المنهج وكنا وبقينا بفضل كذا، يقدر يفطن شويه، يقدر يفطن شويه. كنا بقى متعودين على في حاجة اسمها القصور الذاتي، ده بيبقى تعود. يعني لو انا جبت جسم كده املس على ارض ملساء ورحت بس لا هيجرروا ايه لغاية امتى؟ لغاية ما لا نهاية. الله طالما الارض ملساء تماما وطالما هو املس تماما، تماما دي يعني ايه؟ يعني الى ما لا نهايه. ايه اللي هيوقفه؟ اللي بيوقفه عاده الاحتكاك، قوة المعاكسه. لكن لو ما فيش احتكاك هو نفسه كذا ما يوقفش، ده انه ماشي بنقول عليه بقى هنا ده ماشي بالقصور الذاتي. يعني هي دي مفيش حاجة هتوقف، انت بدأت بصفر. ودي تجربة بنعملها احنا، بنجيب كده سلطانية صغيرة كده فلساء بقى زي مش الصين ولا كده بتلمع، وتجيب بلية صغيرة كده هو تحطها في اخر وتسيبها تلاقيها نزلت طالعة عمرها ما توقف. توقف امتى؟ بقدر خشونة السطح. كل ما كان السطح ناعم اكتر فهو تعمل اكتر. كل اذا لو ما فيش قوة احتكاك خالص حدناه ايه؟ رايح حاجة. ففي حاجة اسمها القصور الذاتي. القصور الذاتي ده قانون من قوانين نيوتن، يقول لك كل جسم يظل على حالته من السكون او الحركة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تبطل هذه الحركة. يعني الجسم ده يبان انه ماشي كده لغاية امتى؟ لغاية ما انا امسكه. هذا القانون نصا ذكره ابن سينا في الاشارات، يقول لك اذا خلي جسم وطباعه فانه كذا كذا، يوصف نفس الوصف. ان انتم مصلحون. اساتذة الهندسة والفيزياء والميكانيكا لا يعرفون هذا. لما انا اجي ادرس ده لاولادنا على انه هو قانون نيوتن في القصور الذاتي وهو موجود عندي في كتب ابن سينا من 1000 سنة، يبقى دي جريمة احنا بنرتكبها في حق ابنا، صح ولا لا؟ احنا ما نعرفش، الناس اللي عملوا الكلام ده ما يعرفوش القصة اللي بقولها دي. هم لقوا كتب من بره بيدرسوا منهج الميكانيكا وجابوا مدرس عشان نبقى زي الباقة. كويس، بس اقرا بقى انت عشان تخلي الصياغه بتاعتك. شو بقى لما الولد يقعد بقى ويدرس يقول ده قانون ابن سينا قال كذا كذا كذا، وجاء بعده فلان، وجاء بعده كذا، وجاء نيوتن. انا بقى هحكي القصه الحقيقيه. انتوا بقى لما تطلعوا على قوانين نيوتن الثلاثه وقانون الجاذبيه اللي اتكلم عنه لاول مره في التاريخ هذا الرجل العظيم حسن بن احمد الانصاري، ولما ولما ولما شوف بقى وانت قاعد كده على التختة، ها وقارن بينك وبين الولد اللي قاعد في الشارع على نفس التختة وهو عمال يسمع عن اجداده العظماء، وانت هنا قاعد بس مش عارف مش ما تسمعش غير نفس الاسماء الاجنبيه. شوف نفسيته هو واحساسه هو، ها داروين قال ونيوتن قال واينشتاين قال وعمال كلها على طول كده حول. يا سلام، ده هي عقليتنا دي اللي بتصنع العالم ده. العالم التانيين بتوعنا دول اللي في الشرق دول عالة على المجتمع البشر. شو بقى لما احنا ندرس ونصحح عندنا، شوف الاولاد بقى يحسوا بعد تربوي خطير جدا. فناهجنا كلها محتاجه العكس ثابت، بس الناس التربويين يصدقوا. يعني انتوا يا اهل التربيه ويا اهل اللغه صدقوا ان العلم عايز الصح. بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، لا انا بقول تجديد الخطاب العلمي اول عشان معقلنا يفتح ونعرف حاجات. على طول هيجي السؤال الثاني، طب ليه عملنا كده؟ نقول لهم هو الاسلام اللي صح مبدا يبقى فيه تسلسل منطقي في التعامل مع مشاكلنا عشان نقول نهضه وعايزين نهضه، والتعامل مع الاخر عشان ما ندوبش في ما يسمى بالعولمة والاكتساح. البحث في التراث العلمي يا اخواني فريضة فريضة فريضة. اقرأ، علم. مين يروح يوقف الناس اللي عمالين يهدوا في القدس؟ مين؟ ها؟ لا لبسنا ولا شعرنا ولا هتافتنا ولا تكسير. احنا اللي بنخسر كسر عربيات وننسى كذا. ان شاء الله بعد 1,000,000 سنة بس نمشي صح، نمشي زي ما مشي اسلافنا بدأوا بالعلم. الدين سطري سطري. انا من الناس الذين وارجو ان لا يؤخذ علي هذا، انا من الناس الذين يتعاملون مع قضايا كثيرة في الدين بالفطرة. يعني اجي مثلا اتوضا، مية موجودة لكن مثلا مش قادر رجلي لأسباب ما كذا، اروح مستعد معايا لما هقعد رجلي لازال تعبان هقعد كده اتوضا. امور انا مرتاح لها لان يعني نيتي ليست كسلا وليست كذا وليست كذا اسباب. يمكن لو قلت المفتي يقول لي لا ده يعمل مرتبه صعبها علي. لا انا رايح على نفسي ربنا. انا واثق لان املي وعشم كلها ان هو علاقتي به قريبة يعني الإنسان هي المفتي. أنا لأن أنا برضو بستخدم رخصة يعني هي بستخدمها وعندي يعني قادر برضو من الأمور اللي أقدر. يعني أحسن مثلا لما أكون مسافر في هذه السن ومعرفش حصل إمتى وكذا بس رب سهل يعني اعترض عليا تفسيرون. الاحسن ان انا اجمع صلاة الظهر والعصر مثلا ولا اموت في السكة وانا علي فرض. انا اجمع بينهم تقول لي بقى 60 متر تقول لي 200 متر تقول لي مش عارف كم متر ولا 60 كيلو صح. هروح بقى في الاخر اقول له ما انت قلت 80 كيلو وهي ما خدش 80. انا واقف متكتف في مهمه مش حاضر بنية الموبايلات والمتحرك الا بعد وقت الحرب التحوط. انا اعمل كده تقول لي بقى كذا وتقول لي كذا. انا حر يا سيدي بقى الحياه القصيه بقى انا واثق ان ربنا هيبقى حر بقى. في بعض الاساتذه والناس اللي بيتكلموا في احد الموضوعات ويرسم لك علاقه بين العمل وبين الثواب علاقه بيانيه كده يرسمها فيضاعفه له يبقى ده كان كذا. هو الثواب ده حد يقبل احد يؤتي من يشاء الله عاد الثواب ده الثواب ده يحسبوها بالقلم والورقه والمسطره الان كيف حالك يا رجل؟ احنا بعدنا شوية عن الموضوع. زي الزكاة مثلا الشعراوي الله يرحمه كان بيقول حاجة ظريفة يقول لك الناس كلها تسأل ال 2.5% يدوها لمين؟ حد سأل الطب والسبعة وتسعين ونص يوديهم فين؟ يعني احنا ساعات ها انت يا اخي انت على قد ما تقدر من 2.5 والسبعة وتسعين يعني ها ما في شيء صح محدد وكل حاجة وحد أدنى لكن في أمور كثيرة على كده غلط يا مولانا ولا صح؟ كده وكده ها اشوف عملي في الموضوع. حضرتك مسألة السفر مسألة الجمع في السفر يعني ها الصحيح في السفر انه لا لا لا, لا يكون بمسافة ما اطلق عليه في عرف لا يكون بمسافة فهو سفر هو سفر كده نعم. طب ما ده كويس حضرتك ساكن في الشبرا انا والله بعملها كده الدائرية برضه مسافر ها حضرتك ساكن شبرا الخامل ورايح الاليوبيه مثلا مسافر مفيش 15 يعني ده تيسير كويس يعني هو ده بقى في ناس بقى تقول لك يعني تبقى رايح مثلا اسكندريه طب انت رحت كفر الشيخ انت رايح لحاجه انا مثلا متحدث رئيسي في مؤتمر هيقعد من الساعه 12 لغايه الساعه 4 وناس جايه وده عمل واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا طيب الوقت البطل ونصلي في الوقت المناسب في امور يعني بنعملها لكن انا بقول عند الصوت هي في احسن نعمل كده ولا اقول خلاص لا هيخلص وما يخلصش ده هروح البيت والاشارات تعطلني انا ساعات اصلي وانا في السياره وانا سايق مش هلحق ده منها في الطياره كلنا بساعات المسافه يعني هي علاقه علاقة بين الإنسان وخليقة علاقة جميلة و... أقول 10 لذلك جاي بنقول اذا حسبنا على اعمالنا يبقى احنا خسرانين خسرانين. قول لي عملت لا هو في مشكله في القصه دي كلها بصفه عامه مش مساله كتير، ان في قصور في الفهم اللي عند الانسان المسلم او العربي ده في جميع النواحي، من نواحي الدين ومن نواحي علم. انا عشان كده بقول اميه، ففي مشكله ان هي في نتيجه برضه الوضع اللي هو عايش فيه، نتيجه الافكار اللي هو بيتربى فيها، الحاجات دي بتتاثر فيه تؤثر فيه في فهم اشياء كثيره سواء من الدين او من غيره. فدي هي برضه المشكله دي من احد ده بعتبرها ذات لما قلت 2.5% و97 بنيجي في الحاجات البسيطه وبندقق على نفسنا قوي كاننا بقى سفيان الثوري او غيره. سيدي مخليها بالحساب مخليها عليك شويه، لكن بنيجي في حاجات ثانيه بقى براحتنا. يعني المسألة برضه بتأثر ليها في مسألة التربية وتنشئة الإنسان نفسه. نحن لما احنا صغيرين متربيين غلط. دي مسألة مهمة جدا. لا سامع الأخ احنا متربيين غلط. في المخ العربي بصفة عامة فيه قصور. الحاجات دي احنا كأفراد طبعا ده مش كله، في أفراد يعني ممتازين حضرتك عارف أدرى مني. لكن بصفة عامة إن في المشكلة دي، والمشكلة دي احنا كأفراد ما نقدرش نحلها. دي عايزه مؤسسات وبالاحرى حكومات. يعني هي اللي تتم بتنشئه الجيل او تغيير المناهج دي. ده طبعا انا هتطرق للمساله اللي هي العلميه بالذات. المساله العلميه باعتبار حضرتك بتقول لنا بالدرجه اهميه تحقيق التراث العلمي. التراث العلمي مختلف عن التراث الديني. التراث الديني زي ما حضرتك قلت اسهل في التحقيق. لان انا قد مش انا طبعا الانسان اللي هو يعني يستطيع ان يجتهد او يعرف على بعض النصوص اللي هي تؤدي يعني تعطي اهميه للنص، لكن التراث العلمي انا لو حققت نص مرات ما فيش حد ينشره لي او ما فيش حد ياخد باله منه، او رحت لاي مؤسسه قلت لهم انشروا الكتاب ده هيقول لي انت مين يا لك؟ يعني بحسب الاصطلاح يعني هيقول لي خد الكتاب ده واطلع من قدام، وده حاصل واقعا يعني في مؤسساتنا الجامعيه وفي مؤسساتنا الحكوميه وفي اي مكان. فانا ايه اللي يخليني اتطرق للتحقيق العلمي وانا عارف في الاخر ان هو مش هيجيب فايده؟ فانا هتطرق للتحقيق الديني اللي هو ممكن اجيب فيه فايده حتى شخصيه كمساله عباده وكمساله اش او حتى مرات انشره حتى لوحدي. مش هيكلفني التكلفه العاليه الكثيره. انا عايز بقى اتوقف هنا. بالظبط. انا عايزك تعمل كده ايضا ما دام قلت حتى انشره لوحدي مع التراث العلمي. صعب، ما هو التراث العلمي عايز بحث. وبعدين انا مش مساله يعني سامحني يا دكتور، مش مساله ان انا انشر كتاب. الكتاب لو انا هنشره المفروض اعمل عليه دراسه. الدراسة عايزة المفروض مقارنة حسب كل التطور العلمي اللي فات لحد لما اوصل لنتيجة العصر الحديث. مش مسألة ان انا انشر نص فقط، طب النص موجود سواء كان مخطوط او مطبوع هو، لكن انا لما انشر نص واعمل عليه دراسات بحيث ان يفهمه العصر الحديث او ادي عليه دراسات او نتائج بيدي فايدة، لكن انا لما انشر نص ما يديش ثمرة فايدة ليه، يبقى انا ما عملتش حاجة. هو في العلوم لازم يبقى فيه ثمرة. إذا أحسنت الاختيار الثمرة. وإحنا قلنا في الاختيار بنتحرر من كل القيود المفروضة في اختيارات النصوص الأخرى غير العلمية. أنت هنا بقول لك مالكش دعوة بالمؤلف، مالكش دعوة، أنا يهمني الموضوع. والموضوع ده يتم اختياره بالتعاون مع أهل الاختصاص. أنا عارف إن هو مجال صعب. صعب فقط من حيث الشكل والسمعة. لكن التعامل معه سهل جدا. ما بقاش أنا ضحية دور نشر عقليتها مغلقة وشغالة للتردد فقط. ما بقاش أنا ضحية تيار ماشي زي ما قلت بالقصور الذاتي عمال يقلد في كتب دينية استهلكت بحثا وعمال. أنا هسألكم سؤال واحد بس. ازاي هتنتقل الأمة العربية من دول متخلفة إلى دول متقدمة؟ طب ما احنا عارفين الحالة هو الواقع. هنبقى متدينين كلنا. احنا بنصلي ومفيش حد بيصلي في الجمعة ولا صلاة إن شاء الله. هنعمل كل حاجة. قول لي إيه بقى بعد كده؟ أصلي وأنا مستني بكرة رغيف العيش اللي جاي لي في الملكة. أصلي يعني شوفوا إيران من يوم ما قالت إن عندها او هتعمل قنبله نوويه للسلم، يعني ما قالش الحرب ولا حاجه. شو بقى لها كام سنه؟ ويخيل الينا من اول يوم انه العالم هيطحنها طبعا، ولم يجرؤ حتى الان اي دوله تقدم على عمل متهور. ها ليه؟ لانه وده بقى كلمه ايه بقى؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها. ده قوة ردع، اسمها قوة ردع. لو انا قوي عمرك ما هتقدر تحتك بيا، ولا هتقدر انت شايفني انا اقدر اتخانق معاك؟ هتعمل لي استعداء؟ اقول لك صح. يوم ما حزق تقول لي يا عمي بس يا سيدي كذا، وفي الاخر ما هي الدول كده. يوم ما الدول استاثرت بوجود هذه الطاقه عندها فهي اللي بتقدر تقول اه ولا، وبعدين اكثر من كده بتمنع التانيين عشان ما حدش يبقى ده. لكن لو حد ظهر نب خلاص حصل التوازن. زمان كان بيسموها حرب بارده، شكلا كده فيه قوتين بس، يعني لو دي عملت الثاني هتفني زيها. لكن طول ما احنا الاضعف هيهدوا المسجد الاقصى وهيبنوا مش عارف ايه وهيتحاربوا عليه، لانهم عندهم شعار عمالين يحققوا فيه، يرجعوا مره لكن لسه الشعار موجود. ها حصل كذا لكن مسكوا بقى عمليه العلم والقوه. لا العلم قوه، احنا لسه دي مش معانا. لازم كلنا نقول الفريضه الغائبه هي التفوق على العلم. فوق العلم ده بكل اشكاله، الحاجه اللي تجيب لي او تسهم بواحد في المليون هاخدها. مش ده كلام بيقولوا عليه قديم وكذا، لكن علم خطاب علمي. لو دخل في مقررات التعليم هيبقى له تاثير، لو دخل في الحوار الحضارات هيبقى له تاثير، لو صححت بيه افكار وكذا انت حاجه تقدر تاخدها من التعامل. ها مش كل الفكر ده موجود عند الناس، تراث يعني انتهى. لقى احد الزملاء يسميه التراش، يعني نوع من التريقه، يعني توشتونا بالتراث والتراث، وهو علمي يعني اشهر مصر علمي كبير. ف لازم نشخص صح. اصل دي مش هتجيب فايده ودي مش هتجيب فايده. طبعا الكلام ده بطول فيه وبعتبره جزء من المحرك، وهو الاستماله وتنميه النور الايجابيه، لانه حصل من تاثير عائد لهذا الكلام في السنوات السابقه. وانا ضربت مثال العام الماضي بالاخ الاندونيسي درسته في الشريعة وكذا، واختار مخطوطة في علم الفلك فأخذ فيها الماجستير العربي لغة الأحزان. راح جاب مراد أنا استفدت منه لما جاب لي بعض المعاهد هينحت تنحت وتصح. الله الله، لكن تحس إنه يبذل مجهود خرافي. أنا أعجبت في المناقشة، مش هقول تساهلنا معه، انا اقول يكفي انه هو اقدم على هذا. جايين يدوله تأثير ضعيف وكلهم ولا اقل من الاستاذ يعني. افتح نفسك انا عايز افتح نفسك، عايز اشجعك. النهارده ان شاء الله انا كنت ناوي اتكلم في حتيش. بدأت الأول بإني يعني عشان الفجوة بيني وبينكم ما تتسعش، أقربها شوية كده صور ذاتي هو بعرف على بعض المشاكل. وقلنا لحضراتكم أنتوا يا الآن مش مطالبين، لو سألتك عن أهمية تحقيق التراث العلمي اصبر، سألتك عن خصوصيات تحقيق التراث هتقعد على الأقل تكتب لي صفحتين عن ضرورات احياء هذا التراث. ليه؟ دي من الأهمية مش كده؟ سيبك من ناحية الفنية من ناحية الهدف. يعني أنت بما تبقى في ذهنك من الدوشة اللي احنا عملناها دي يجاوب لك على سؤال دي. تقول لي بقى محرر غلامي أنا عايز كلام مفلع اكتب لي لا أحسن ولا إني أجيب لك كتاب قد كده وسؤال في فصلة 50 صفحة وحافظ هي طريقة عموما دي طريقة في أخرى الجزء الثاني ان انا اعطيتكم فعلا واجب من الحاجات المحددة بقى اللي هي برضو تحديد ثمرة الحكمة والهمدان. طب هذا مقرر اهو عايز ايه؟ عايز كتاب قد كده؟ ايه هلامي بقى دي؟ انا مخليه هلامي عشان يعني احرار في الحركة. جزء فكري بقول الفكر ده له ايحاءات وتداعيات ما اقدرش احصره في 50-60 صفحة لكن لما اقول لك اتكلم عنه دلوقتي هتتكلم عنه. وجزء عملي بحث في كام نموذج بناخده. خدنا ثمرة الحكمة وخدنا جوهر واحنا بنختار دائما النماذج اصعب الحاجات مخطوطه النادره مخطوطه المتقطعه مخطوطه اللي مالهاش صح مخطوطه اللي فيها كل عبر الدنيا ها اللي لو شافها واحد يحقق فيها الدنيا ما يجيش لحياته. لا احنا لنا خصوصيه لان الراجل ده بيتكلم في حاجه علميه يوم ألقط كلمه ها اقدر اعملها في المعنى. كتب التراث العلمي والتكنولوجي دي بيعملوها متاحف دلوقتي عايزين الكلام عايزين هذا الكلام. للاسف يعني المستشرقين بذلوا جهد في هذا اكثر مننا. النقطه الثالثه ان المخطوطات الحديثه شويه خففت العبء بتاع الخط بتاع الخطوط والمعلومات لان احنا دلوقتي بقت معلوماتنا اكثر. لو مسكت حاجه في الحساب لو حاجه في الهندسه حاجه في كذا هلاقي انا ذهني بالمعلومات اللي خدتها في ثانوي ده هو في كتاب الحساب بيتكلم عن عمليات الجمع والطرح والضرب والكسور والنسبه حاجات خدناها في اعدادي مش فيها مشكله انت لاقي بس بعض الالفاظ كده دي فاهلا وسهلا. اذا حكايه هلامي دي ما لهاش معنى وعيب الوحيد ان ما قلتلكوش الكتاب ده مقرر لكن احنا محددين في الفكر عارفين الهدف ايه في الموضوعات هي قاع البحث. ممكن انا اديك واجب ثالث يعني ممكن اعمل زي الاستاذ عصام الشمس اقول لك اختار لي مخطوطة اي مخطوطة بقى مش هحددها وكيف تحقيقها وكيف. بس انا لما بدي صفحة اللي بتعمله في الصفحة ممكن تعمله في مخطوطة 200 كل اللي هيحصل ايه ان هيجي لك هناك اعلام اخرين وهيجي صفحات تانية لكن الطريقة على واحنا بنتعلم طريقة. مرة خدنا مخطوطة في الفلسفة وعرفنا ايه الهدف منها وايه الحكمة مهمة جدا. مرة هناخد مخطوطة في اذا كان في الفلك او الرياضيات مرة كذا ثلاث اربع انواع لا الكم هنا مفيد لا الكم بقى خد زي ما انت عايز احنا عايزين نماذج ونختار اصعب هذه مش اصعب لانها مستحيله التحقيق لا اصعب لان مش متوصل فيها كل الشروط اللي حددها اساتذتنا المحققين قبل ذلك. ابحثوا عن الندره من اجل التطور ما فيش في التحقيق العلمي الان حد مفيش حاجه دارس احنا اشتغلنا كده في الاصول الذاتيه نفسنا قضيه حسينا انها مهمه فقلنا نجتهد فيها. انتوا هتتميزوا عننا في انكم بقى معاكم دبلوم في التحقيق ها معاك دكتوراه في الصحه. انا ما معيش دكتوراه ها. فبقيت انتوا دلوقتي مؤهلين تعمل عمل كده وتقول دبلوم او ماجستير او دكتوراه حتى كده استاذ محاضنين لا يتمنوا ينشروا لك في المعهد. تدخل عليهم هذه الموضوعات. فاكيد بقى تدور نشر علميه تهتم مؤسسه كيف التقدم العلمي خصصت جزء مخصوص لمن يريد ان يتقدم لمثل هذه المعهد. وتتصل بسخاء. لو ما فيش ده كله انت يا اخي خلاص المواد انا مش دكتور عايزين جهاز. ما كان ايه الجهاز احنا؟ يلا بينا نروح نعدي قناة السويس. ننسى في اسرائيل. يلا بينا. شو هذا الجهاز من اسرائيل؟ هذا مخك وعقل. وقاعد في بيته كده يدوس على زر يطير المنطقة كلها. علم لازم علم لازم تراجعوا انفسكم. في اولويات في اولويات. راحوا ايه ده صح حرام يعني مليار مسلم على على ظهر البسيطة يكونوا بهذا. النهاردة انا جبت معايا للأسف ما عنديش نسخ ده كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء يقصد الذهب والفضة. ده التحقيق الثالث لهذه المخطوطة المهمة دي. مهمة لأن أنا عند العلماء المسلمين كذا نوع. في نوع مشهور أو في سينا على الأسماء اللي اسمعها كتير الهيثم ده حظهم ربنا يكرمهم ويستاهلوا. وفي نوع مغمور. أنا كنت امبارح بسجل حلقة في الدنيا عن واحد اسمه الخازم فلقيت المعد بتتكلم على واحد تاني غير الأسماء عندنا بتعمل مشكلة. الخازم ده اتنسى مع انه لما لقوا له كتاب بالصدفة عن طريق قنصل روسي في تبريز الكتاب ده تلخصته كل الاوساط العلمية لانه طلع فيه معلومات خطيرة جدا علمية لاول مرة. غير راجل اتكلم في الضغط الجوي ووزن الهواء وتعيين ويفرق بين الاحجار الكريمة السليمة والمغشوشة وحاجات خطيرة جدا ودقة يعني زي اللي موجود دلوقتي اللي بنقيسه بأدق الموازين. لقى الناس بتعمل ميزان بكفتين هو لقى ان الدقة ممكن يحققها اكثر بزيادة الكفات فعمل الميزان ذو الكفات الخمس خمس وحسب وطلع يعني دقة لغاية يعني قول واحد في المليون مثلا وسماه ميزان الحكمة او الميزان الجامع. شوفوا لما قدم للكتاب تحس ان ده مفكر اصل لكلمة الميزان. قال لك ده الميزان ده مرتبط بالحق سبحانه وتعالى عدل مطلق جاب اياتنا ترميزان ده مرتبط بالحكام المفروض عليهم ان هم العدل بين الناس. الميزان ده مرتبط بالتعاملات مع الناس عشان ينصف. بدأ يتكلم يحط إطار فكري كانت ناس أصدر لأصدر هذا العلم هذه المعرفة. أنا إن شاء الله حول محاضرة في دار الكتب يوم الأحد ساعة 6 إن شاء الله عن الكتاب ده. لا اللي في الكورنيش عن الكتاب ده. يمكن اتعرف طبعا لحاجات علميه شويه وكده، لكن ما مطلوب برضو ان نتحمل شويه. طب ما عبد الحليم حافظ يقعد يعيد الاغنيه 1000 مره ما تزهقوش ليه؟ يا استاذ يعني بطل. انا لما اقول محاضره بقالي 50 سنه اقول محاضره اقول مثال زي اللي بقوله ده، ويجي السنة اللي جاية أو اللي بعدها ونلاقي إن الموضوع يحتاج هذا المثال عشان الناس تفهم، أجد في نفسي حرجا. يتهيألي إن المثال اللي أنا قلته ده طبعا ما أنا قلته خلاص، ما كل الناس عرفته، مع إن اللي قاعدين قدامي جيل جديد لم يسمع. فأتحرج أدور على مثال آخر أعمل حاجة، وجاء نتيجة هذا ثراء في آخر. لكن انا بتكلم عن الناحيه النفسيه، انه خلاص بقى انا حاسس كل شويه اقول مش عارف. وجت بقى فكره الله، طب اشمعنى اللي بيقعد يطلع على المسرح وهو عارف ان الناس حافظين هذه الاغنيه ويسمعوها اكتر منه، وهو ايه حتى متوقعين الطريقه، ورغم هذا لا يمل. انا عايز نحب العلم، مش مهم نبقى علماء، انا عايز نحب العلم عشان نشجع العلماء. لما يجي لي ابني وعايز يتخصص اقول له لا خش اقعد رياضيات، ما فيش في مصر اتنين بيفهموا في الرياضيات كلها، اتنين ولا ثلاثة، خش الفيزياء، ادخل كذا. انا ادخل كعامل هنا، ده الاصلاح، تبقى موجه جيد، تنصح زميل لك من اولاده، بدل ما نيجي في سنة يقولك ما كل الولاد ادم ما فيش علم. طب مرحلة هتحرروا فلسطين في الادبي، تقصر قصيدة شعر على اعتاب اعتاب الشعر، يعني الشعر في وقت من الاوقات كان بيحل مشاكل. انتوا بتخلوني اغلط في حياتي. فاستحملوا شوية حتى لو كان زي الدواء. مش انت بتاخده دواء مرة عشان يعالجك؟ احنا مرضى. ثم احنا جهلاء، فنحن مرضى ثم احنا جهلاء في العلم. الثقافة الثانية خد زي ما انت عارف، علم متأخرين. عايزين حاجة اسمها الكتلة الحرجة، القنبلة النووية تبقى مقسومة نصين كده، ما يحصلش التفاعل النووي، هنا في كتلة وهنا في كتلة، لما الزرار يضموهم على بعض يحصل التفاعل النووي. يعني ايه التفاعل النووي؟ لا يتم الا بكتلة محددة من اليورانيوم بدرجة تخصيب محددة، فهم يجوا على الكتلة المحددة دي يروح قاسمها نصين، طول ما هم بعاد عن بعض ما فيش قنبلة. طيب زي بتاعة الكهرباء كده، لكن أول ما يقربوا من بعض إذا كانت الكتلة هم ما يقربوا قليلة يبقى برضو ما فيش قنبلة، الكتلة الحرجة. الكتلة الحرجة دي مين اللي عارفها؟ كل الناس عارفينها بالحسابات وبندرسها في المدارس. أمال إيه المشكلة؟ ان احصل بقى على اليورانيوم اللي هو فيه نسبة معينة بحيث يقدر. عشان كده اي واحد يقول لك سلمي ومش سلمي ما يأمنوش التانيين. ليه؟ لانه انا جاري منين؟ ما يمكن انت عندك الكمية دي اللي تعمل الايه؟ هذه العملية بتستخدمه انت في تحلية المياه وفي حاجات كثيرة، ده شيء كويس، بس ما اضمنش بقى ولا اي قوة في الدنيا تضمن انك انت تكون شغال في الوقت ده بس عندك الكتلة الحرجة وعامل القنبلة بتاعتك ومستني الوقت معين. لا اسرائيل عاملة ده كله بس ما بتعلمش. لكن ما حدش يشك انه بهذا التقدم العلمي هي ما عندهاش. شو بقى الذكاء والنصاحة لك معنا ما عنديش ما عنديش. لكن عندها لان عملت حاجات كتير تؤكد زي إيران وما اقول لك ما عنديش. لكن هي ما نراه جاهز. مدام عملت وعملت اكيد عندك الكتلة دي تعمل. الاختلاف في الكمية وهي قنبلة واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا بس. ف انا عايز الكتلة الحرجة العلمية. ما ينفعش يبقى عندي زويل واحد ولا صفا السيد واحد ولا ويبقوا متنطورين. ده انا عايز في الفيزياء يبقى عندي 50 عالم على الاقل. عندي في الكيمياء 50 عالم. عندي في كذا. هي دي القاعدة العلمية. واحنا نقدر نجمع دول. في منهم موجودين في الخارج وفي منهم في الداخل. الدول العربية تحتضن كلها هذه الكتاب ده انا جبته لحضراتكم بس هسيبه لحد فيكم. ويكفي فيه الاطلاع فقط. يكفي فيه الاطلاع فقط. عشان نشوف منهج التحضير. منهج. وهتلاقونا هنا انا اتكلمت عن عملت ملحق فيه. اولا اتكلمت في الاول عن قصته وليه انا اخترت احققه ورغم انه محقق. مش مختلف تحقيق وكده. وحطيت صور للخطابات المتبادله بينه وبين حمد الجاسر الله يرحمه. واستعنت بالله وبدات وعملت دراسه وافيه جدا اظهرت جوانب غير مسبوقه ولم يكن احد عرفها عن هذا الكتاب. زي ما قلت ممكن العالم يبقى مشهور. الهمداني بيسموه سان اليمن وعمل الإكليل وعمل صفة الجزيرة العربية وعمل كذا. لكن له سرائر الحكمة في الفلك. وده كان حوالي 30 جزء. مش موجود إلا مقالتين أو واحدة. مقالة العاشرة أظن. وعمل كتاب الجوهرتين. ده موسوعة علمية. الكتاب الصغير ده موسوعة علمية. أفادت اليمن في العصر الحاضر. دي برضو حاجة من حاجات التراث. ليس كل التراث معناها حاجة انتهت. لا ده استفادوا منه وعرفوا ثروات موجودة في أرضهم دلوقتي راحوا بناء على كلام اللي هنا والمعلومات إيده. فمش معناها كلام قديم وانتهى. ده برضو لا راح مدرسة ولا خد بكالوريوس ولا ليسانس. اتكلم في اختراعات. اخترع اختراعات. انت تقول لي التراث العلمي صعب. صعب. لا ما هتفضل. عارفين هو صعب ايه؟ صعب في اللغة اللي انتم متخصصين فيها. الصعوبة في لغة. لا. مش انتم اساتذة لغة ودارسين هو لغة مش علم. لما العلم يقول لي ده المسافة بتتقاس بالذراع. بدأت من قيسها بالمتر. بالكف او الطب. بالاصبع. يعني واخد اعضاء الانسان يستعين بها لقياس الاطوال والمساحات والطول. الدرهم الدينار الدانة أسماء عادية كانوا يستخدموها. بعضها جاي من الفرس بعضها جاي من الهند وبعضها جاي من الغرب والشرق. لا زي ما انت تقول تلفزيون تاخد حاجة فرنساوي وحاجة انجليزي وحاجة كذا نفس الحكاية. نعم والله انا سامع. هو عارف انت الذراع ده؟ قلب الاصبع. لا الذراع معروف قلب الاصبع. قلب الاصبع هو عايز يقول عرض الصباع ولا طول الصباع؟ لا ده طول وده عرض. انا افهم هو بيقول مثلا 10 صوابع. اهو. كان يقصد لا انت مشكلة ان انا بجرب كتب كده معلومة علمية ان في مستوى الفطرة قلبه بس وحتى وحتى حبات الشعير الحبة ما هي برضه كان تحطها. وعلى فكرة شوفوا بقى الجمال بقى. كانوا ينظموا هذا شعرا. اللي هي المشكلة بتاعتك دي عشان تحفظها. كانوا يقول لك هجيب لكم بعض نماذج من الشعر التعليمي. يعني كان في حركة علمية مكتملة، علماء يشتغلوا، كان يجي عشان يهدوا بتاع رئيس ولا حاجة يصنع أسطرلاب ويروح يدهول، وهو بيدهول يقول قصيدة شعر عن الأسطرلاب، وسط علمي. هحاول ان شاء الله برضو يبقى معانا نماذج من هذا. ما انتوا عارفين نسينا اتكلم في لو ارجوزة كام بيت؟ 1000 وشوية. شفت دي عاملة، والاسماء الارجوزة الياسمينية دي حاجة تانية فشوف المتعة، يعرفون العلم ويبسطونه للناس من خلال. اشوف كده، انت عارف ألفية ابن مالك احفظها وكده تساعده، في بقى ألفيات علمية وفي حاجات اكتر وحاجات اقل، وسط علمي رائع. استفدت انا في الكتاب ده من مؤتمر كان عقد في صنعاء، كان وقتها هناك، عن الراجل ده ذكرى الألفية بتاعته، فكان فيه دراسات جميلة، كل ده شجعني على أن أجتهد وأقدم الجانب العلمي في مخطوطة المكتبة. ورحت جاي في الآخر بقى عامل ملاحق، تساعد شوية يعني الذراع ده ذراع، كان فيه الذراع الشرعي، بس على فكرة الذراع مؤنث، الذراع الشرعية، وبعدين كان فيه بقى الذراع المصري والذراع الاسكندراني والذراع الفرعوني، يعني فيه أنواع كثيرة تختلف عن بعضها في دلوقتي، ودي تفيد في التحقيق، تساعدك على معرفة العصر اللي كان بيتم فيه التحقيق او حاجات زي كده. يعني موضوع الوحدات كان الذراع الشرعي ثلاث، كان يساوي شبرين، حتى كده لما تيجي تعمل هي كده وادعو ذراع من الكوع لغايه الطرف دي حتى فعلا شبرين، ويساوي ثلاث اقدام، يساوي ست قبضات، يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة كده، يعني خمسة ستة، يساوي 24 اصبعا. فدي وحدات، يعني زي ما تقول كده متر ونصف متر، ايوه كيلو متر. لا يقول لك 144 شعيرة حبة شعير، يعني في شعيرة وفي شعرة، الشعرة كانوا بياخدوها من الخيل لها طول معين، والشعيرة حبة شعير، يعني دي كلها بتساعد في التحقيق لما تبقى انت عارف هذه الاوزان. و في بقى اسماء غريبه شويه برضه موجوده الى اخره. وبعدين في ملحق ثاني، لانه دايما الفلك كانوا بيتكلموا عن الطالع والبروج والحمل والسرطان واسماء بقى مهتمين هم بالحكايه دي، فبرضه عملت ملحق يعين المجتهد انه الاسماء دي ما خلاص هو اسمه برج الحمل، وكانوا بيحاولوا يتخيلوا في السماء كل مجموعه نجوم يتخيلوا لها شكل من المخلوقات، يعني فالاسد والسرطان وفي اسماء نوع من الدراسات، بس في اسماء كثيره غيرها، فانت عندك مراجعها، وانا عامل هنا جدول، في عامل جدول ثاني باسماء المعادن، يعني الاسمد ده اللي هو حجر الكحل، ده نوع من المعادن الموجوده واسمه لا هو عام، لكن الباقي فيه منه انواع، يعني انا اخذت الحاجات العامه وقلت المقابل المعاصر له هو اسمه جالينا، يعني جالينا ده لما تروح قسم الجيولوجيا تقول له تلاقيهم حاطين كده على الطربوزات اساس الجوجه ده متحف هناك متحف كويس تلاقي الحتت من الاحجار يقول لك ده مكان وكذا ده اسمه كذا ده جاي لينا لكن تقول له الاسم ما يعرفش لانه هو معروف صله بالقران احنا بنحاول دلوقتي يكون الشخص عنده الثقافتين في معاجم جيولوجيا بيطلعها مجمع اللغه العربيه المفروض يكون فيها الاسم التراثي لكن هما برضو عندهم لسه مشكله في الحكايه دي عشان الاساتذه هما لو عندهم ناس يبقوا عارفين ده وده يقدروا يطلعوا معجم بهذه الصوره فانا زي ما تقول معجم صغير يعني يكون دليل يعني للباحث وفي نفس الوقت دعوه الى ان يطلع عندنا معجم جيولوجي كبير فيه الاسماء المعاصره ومقابلها الاجنبي وما يناظرها في التراث وده هيبقى شيء جميل وانا كنت حاولت اول ما بدانا ندرس هنا وبدات ادي واجب كنت حاولت ان احنا نجتهد مع بعض وكل سنه نجمع شويه مصطلحات يعني مثلا اديتك صفحه من كتاب معين قبلك مصطلحين ثلاثه تروح خليت هيا هيا نشعر يعني عدو ولا حبيب حبيب انا بهزر معاك لكن لقيت الجهد ده مش هيجيب نتيجة قوي لان انتوا برضو نايمين ومكسلين كل واحد هيجيب كلمة ولا اثنين فبدأت احقق دي من خلال الاولاد اللي بنشرف عليهم في الماجستير اللي بيعمل عن الفلك واللي بيعمل عن الصيدلة اللي بيعمل عن كذا بيضطر يرجع الى مصادر ويجمع مصطلحات فبحاول انا اخذ الجهد ده كله ونقدمه في معجم كبير يغطي تقريبا انا واثق انه هيغطي يمكن 90% من الحاجات ويكون معين للناس في عمليات فأنا عملت الجدول ده صغير حاجات يعني مثلا يعني مش عايز أذكر حاجات كثيرة مثلا في حجر التوتيا ده كان شائع كان يسموه القلاين وده كربونات خالصين كان في بقى عندهم حاجه اسمها حجر جهنم وفي اللي هي نفرات الفضه العاديه دي ميه النار العاديه متبلوره يعني اسمها العلمي معروف كان يسموه حجر جهنم وكان في حجر الحيه سيربنتين وكان في حجر حاجات كده الدهند اسماء موجوده يعني عايز اقول ان هذه الاسماء لو قابلت واحد في مخطوطه ما يخافش منها هيرجع يعني معظمها يمكن لو رجع كتاب التفاشي اللي انا بقول عليه ده في كل تقريبا ما هي دي حاجات اللي بتخوفك المصاحات والوحدات اللي هي وحدات القياس وبس اذا كان في رسم لشكل معين وهذا الرسم خلاص موجود انت مش هتعمل نبدا بقى كده شويه اللي فاضلين دول وبعدين انا جيت في الاخر بقى عامل فهرس عملت فهرس فهرس تاريخي باسماء الاعلام وفهرس جغرافي للاماكن وفيه فهرس اسماء المعادن والفلزات والمواد الاخرى التي وردت في هذا هنا دكتور نبهان عامل كتاب كويس وهو بيميل الى انه يسمي الفهارس كشافات هلوك طبعا هو كويس على اساس ان كلمة اندكس لكن الناس معظمها كانت تستخدم فهايس. يعني انا ما يعني ما تحيزتش لهذه الفكرة قوي لانه المصطلح العلمي فيه. فبس اللي انا موافق عليه ان احنا نسمي ما نسميش فهرس الكتاب، اسميه المحتويات عشان اقصروا عن الفهارس. لكن مجموعة الفهارس الاخيرة تعرف الناس انه اي تحقيق بينتهي الى فهارس ايا كان، اسميها بقى فهارس او كشافات. فالفهرس كلمة معربة يعني، فهرست وفهرس والكلام ده، كشافات كلمة عربية لأن أنت من خلال الاسم والصفحة اللي قدامه تقدر تكشف عنه. لكن هو الفكرة أنك هتكشف عنه برضو كاسم، أنت هتقول ده ورد في كذا، لأ ما كشفتش حاجة. لو هتديني معلومات زيادة وتعريف عنه ممكن في هذه الحالة كشفت وأدي المعنى ده. فأنا لما هلاقي كلمة مثلا زي زلزال مثلا، وممكن ارجع هناك مجرد ما عرفت بزلزال كذا، لكن هل تم تعريف الزلزال في الهامش؟ في هذه الحالة يكون الكشف الاول لا. لكن الخلاف مش هوش قضية يعني نجعل منهم قضية الناس كلها ماشية مع الفهرس دي يعني ده غير سليم، وان احنا نبدأ نستخدم الكشف. هي رؤية ممكن بعض يأخذ ده وبعض لا يأخذ ده، لكن لا تستدعي انه اصلا احنا لما بنكثر القضايا الخلافية بنعقل. لما يجي نقول قواعد التحكيم نسيب قاعدة منهم اتصل بابوه من امريكا وقال له بعتش فلوس الحق لان كسرت قاعدة ارشميدس. ابو فكر ان القاعدة صعب عليه ابن لا احنا عايزين ناخد، انت ممكن تحط قواعد. انا بجيب سؤال كده حر اسالك اقول لك قول لي انت قواعد، انت بعد ما عرفت ده كله بقى قول لي قواعد التحقيق الجيد. لا نهاية كلام، في قواعد إجرائية 1-2-3 اختيار لغاية فيها انت تحس حاجات قولها. التحقيق العلمي مهم جدا جدا جدا، لان انت مادام بتقول علم يبقى انت انتقلت الى العالمية، لانه قسم مشترك ويهمنا احنا نعرف وغيرنا يعرف. ايوه الو الو فمهم جدا جدا جدا انك تيجي من الناحية التانية من التحقيق وتعمل موجز باللغة، اي لغة تعرفها من اللغات الحية، انجليزي فرنسي. عملت انا بس كده مقدمة صغيرة في هذا، طبعا كل ما زادت تبقى احسن، بحيث انه هذه المقدمة تنزل على الانترنت او تنزل كده غيرنا يبدأ وسنة صار ما شاء الله. فلما انت تقدم للعالم ان هذا الرجل اول من تكلم في الجاذبية، فانت هنا حاجة مهمة جدا. طبعا ليه؟ لا لا لغة أو لغتين يعني مش قصر ما حزودوا صفتين واحدة بالإنجليزي واحدة بالألماني كويس والفرنساوي هم ثلاثة أساس إنجليزي فرنساوي ألماني وأنا في الماجستير بتاع الأولاد والدكتوراه كنت بأشرف هذا بس كان بعضهم بيلجأ إلى مكاتب ترجمة فمكاتب الترجمة أولا ما هيش مسؤولة بتروح أنت تديها وكذا وتفتكر إن هو إنجليزي صح فلقيت طبعا خطأ كبير لأنه ما مش عارف المصطلح العلمي وحاجات زي كده فأنت يستحسن إنك تشوف حد متخصص يراجع الصفتين ثلاثة اللي أنت هتعملهم عشان تتأكد إنها لغة سليمة قبل ما تطبع لكن طبعا أصلا عندنا خصوصيات تحقيق التراث العلمي إنه يبقى فيه ملخص على الأقل للبحث أو للتحقيق بلغة أجنبية تمام جدا ما أصلحش فيه دلوقتي بقى فيه قواميس أنت أساسا بتاخده من المقدمة اللي أنت عاملها للكتاب فإذا الفكرة موجودة وفي قواميس دلوقتي تترجم يعني تقدر تعمل حاجة بس اديها الواحد كده يكون لغته كويسة يشيك عليها بس لما تطلع في الكتاب ما يبقاش بقى حاجات معيبة انا اعتقد انه في هذا العمل المتواضع قدرت احط تصوري انا لما ينبغي ان اكون عليه التحقيق العلمي وانا لازلت برضو اعتقد انه قاصر واعترف ايضا انه لا زالت هناك حاجات ما عرفناش نوصل اليها لكن صححنا حاجات كثيرة ومفاهيم كثيرة لم يتوصل اليها كريستوفر كول ولا حمد الجاسر وهم عذرونا في ذلك طبعا يعني مثلا يقول لك اذا حدثت زلزلة مكتوب بقى حلحلة الارض ما كانوش بيستخدموا نقط مش عارف فالبعض قال جلجلة يعني خلاها جيم وهو الاصح في تصوري خلخلة لانه بيحصل الهز ده والرج بتطلع حاجات من الارض حمم حاجات زي كده يعني هي كانت بسيطة كان ممكن يستدركها لكن مش في ذهنه قوي فمر عليها بس اثبت قال هي في الاصل كذا وفي الطبعة كذا المشكلة كمان في الكتاب ده انه كان في واحد اسمه اكوع كان طلع منه مطبوعة المطبوعة دي يعني فيها اخطاء كثيرة جدا جدا لدرجة ان لما كتبت عن الكتاب ده في مجلة الازهر كان بداية تعرفي مع حمد الجاسر بعت لي قال لي انت اشرت الى مخطوطة رديئة سماها الى مطبوعة رديئة لكن هذه المطبوعة الرديئة انا استفدت منها في حاجة انه اللي كان عاملها يمني وكان عارف بعض الالفاظ اليمنية المستخدمة عندهم في اماكن مختلفة ما يعرفهاش الا اهل هذه المنطقة فكان يقول في المنطقة كذا بينطقوها كذا ودي حاجة عندهم زي مش عارف الإناء كذا والأداة اللي بيقلب بيها خامات معينة أو كده فمستو رغم أنها مطبوعة رديئة وسيئة وفيها أخطاء إلا أنها لا تخلو من فائدة دي برضو تعلمنا أن احنا في جمعنا للنسخ ما نهملش حاجة ممكن ألاقي في النسخة منهم كلمة واحدة تفيدني وتريحني وكلها التحقيق ده عمل مضني عمل شاق عمل صعب يقول بقى المرادفات كلها لكن له عمل ممتع لأنه ضرورة دينية وضرورة معرفية وضرورة حضارية ها؟ وبعدين زي ما قلت حضراتكم من الاعمال اللي هي يعني تحتسب اجرها عند الله سبحانه وتعالى هل حد قرا الكتاب ده؟ انا ما عملت ده من طلع على انا كل مين اللي هيكون دار نشع تاما كذا خلاص تقول انا هنبلغ اقصى حاجة. لكن هيجي وقت ان شاء الله هيكون هذا العمل لما يكتر ويشكل ركن مهم في المركبة العربية سيكون من الادوات المهمة للنهضة العلمية. هل ده لو مر عليكم هيفيد في شيء على ان يعود الي مرة ثانية؟ يعني ممكن اسيبه معاكم الاسبوع ده. نعم موجود في دار الكتب. هو في دار الكتب اعتقد انه خلص، لان انا كنت ناوي اروح اجيب مجموعة واجيها خلاص، فقالوا بيطعوه مرة ثانية. لكن بس حبيتكم تعرفوا عمل متكامل مننا احنا بجهودنا الذاتية، بعيد بقى عن شوامخ المحققين استفدنا منهم عموما، لكن جينا ننفذ فطلع هذا العمل. ان شاء الله ما هتيجوا هيبقى عمل هيك لو واحد شهد. نعم ما دام مش موجود خليفه ده كله اكيد انا محتاج فلوس كامل. شوفوها انا هسيبها كده ان شاء الله حتى في وقت الفراغ كده تبصوا فيها وكده الشيء، يعني ما الواحد يشوف حاجه غير لما يسمع. لا ما تستاهلش، هو ده الكتاب اللي انا بعمله لحي يعني يجي قبل ما اخلصه، وحاليا في المطبعه يعني، وانا عامله خصيصا ليخدم رساله المعهد. اذا لحي دلوقتي او بعد كده هيرمي يعني. لكن انتوا طبعا شيء مهم ان مكتبتكم يبقى فيها مثل هذه الاعمال، اما من مصادرها او تصور لازم عندك. يعني انا دلوقتي ما بحتاج حاجة، ما كتبت فيها عدد من الكتب المحققة التراثية ويساعد. في المستقبل ان شاء الله اليوم الاحد المحاضرة من الاحد ان شاء الله في دار الكتب الساعة السادسة اذا كان اي حد يحب. هتكلم عن كتاب ميزان الحكمة للخازني. مصادر؟ لا مفيش. هو شرحه، هو كتبه. هذا انت دائما تطالبني بالمصادر ولا حد ثاني؟ انا ورايح بجمع شويه كويسين. خلاص ربنا يسعدك. طب خد بقى معاك كده، انا بعملش اللي عليا، اللي يحب يشوفه يرجعه لك كده، لكن لا يستحق التصوير كاملا حرام يعني. الفهرسه بتاعته ماشيه ازاي كذا، بعض الملاحظات يعني. هم اللي عاملينه مش هم مطبعينه. في بعض دور نشر، في بعض دور نشر متعوده انها تاخد كميات اي حاجه وهي تبيع بقى مع بعض تانية. الغياب والحضور فين؟ ورقه الورقه بتاعتي بسرعه بسرعه. ازيك يا استاذه؟ انتوا بتيجوا بالتناوب؟ ها؟ طب ما الغياب يخلص هتقولي عند الورقة فين بتاعت الحضور ولا الغياب فين؟ ردوا عليا. هات خلاص كفاية العمل. مع مين الورقة؟ كله هنا، أنا عايز واحد يرفعها لي فوق. هات هات خلاص. ده المخالف. الله. حاولت انا استقطعها يعني لما قال الكابتن اللي كانت على النت والله لا ده كل من هنا والنقطه واحده من الشركات اللي حاطه ده والله والله يا رجل جميل يا بس لا تنقص الحواشي لا الحواشي عندي والحواشي اشار لها هنا في الارقام اشار لها بس انا للاسف حضرتها مش موجود كده لكن لو حضرتك عاوز نسخة تانية بمشاركة ممكن اجيبها حضرتك لا والله لا انا جاهزين بحوث جاهزين هدول اللي طلبتهم منك اللي هي كاملة ولا بتاعت حسب اللي هي اللي هي الصفحة فقط ايوه انا حسسمحك وخلاني اسبوع اللي جاي بسبب بس انا دول اربع على فكره اربع لانه انا بس راح مشوار بدل ما اشيلهم معايا يكونوا مع بعض الاسبوع يعني طيب واحد يجمعهم مثلا او نخلي مالك اللي جاب حاجه يسيبها عنده حد ايوه حد يستلم منهم حد مالك ممكن ممكن بس الاهالي بتاع كاش لا انت عارفين دي وديت عليهم حضرتك النهارده وحلو ايه ده؟ تعمل ايه؟ يعني انت بس وانا عندي ان شاء الله طبعا مش عاوز تسجيل في كل الصور يا